كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول، ثم ينقلبون الى ذئاب لا فرح متوسلات الفتيات. يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد الى المزرعة التي نفعل بها الفاحشة، وكان كل شيء جاهدا، الفريسة لكل واحد منا، ومعناها ان كل واحد منا اتى بفتاة من فتيات الليل والعياذ بالله رب العالمين. الشراب الملعون موجود، شيء واحد نسيناه الا وهو الطعام. وبعد قليل ذهب احدنا لشراء العشاء بسيارته، وكانت الساعة السادسة تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون ان يعود، وفي العاشرة شعرت بالقلق فانطلقت بسيارتي ابحث عن صديقي، وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تنجلع على جانب الطريق، وعندما وصلت فوجئت بان السيارة سيارة صديقي، ورأيت النار تلتهمها وهي مقلوبة على احد جانبيها. اصبحت كالمجنون احاول اخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسدي قد تفحم تماما من النيران، لكنه كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته الى الارض. وبعد دقيقة فتح عينيه واخذ يهزي النار النار، فقررت ان احمله بسيارتي وان اسرع به الى المستشفى، ولكنه قال بصوت باك: لا فائدة، لم اصل. فخنقتني الدموع وانا ارى صديقي يموت امامي، وفوجئت به يصرخ: ماذا اقول له؟ نظرت اليه بدهشة وسألته من هو، قال بصوت كأنه قادم من بئر عميق: الله، ويقرأها متقطعة. احسست بالرعب يجتاح جسدي، وفجأة اطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ اخر انفاسه بهذا المشهد المرعب الرهيب: الله اكبر، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. احبتي في الله، آن لنا ان نعود الى الله تبارك وتعالى حتى نتقي هذه الصور المرعبة، هذه الصور المروعة. اخشى ان نصير من المفلتين بين يدي الله رب العالمين في هذا المكان وفي هذا الزمان، نعوذ بالله من ذلك. احبتي في الله، هل نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله الواحد الغفار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخي الكريم، انتبه، من إصداراتنا الزواج آية، الزواج آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج آية. إن الزواج من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على عباده ذكرهم وأنثاهم. الزواج لما لا شك فيه أن كل إنسان يتمنى الفوز بهذه النعمة لما لها من دور هام في حياة الإنسان بأكملها. الزواج فهي تؤثر فينا جسديا ونفسيا وعاطفيا، فالزواج له الدور القوي في استقرار الإنسان على هذه الأرض. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا